أنا ابن جلاوة الله الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني، وإن مكاننا من حميري، مكان الليث من وسط العرين، وإني لا يعود إلي قرني غداة الغب إلا في قريني، بذيل بدن يصد الركب عنه ولا توتى فريسته لحيني، عذرت البزل إذ هي خاطرتني، فما بالي وبال ابني لبوني، وماذا يدري الشعراء مني، وقد جاوزت رأس الأربعين، أخو خمسين مجتمعا أشدي، ونجذني مداورة الشؤون، فإن علالتي وجراء حولي لذو شق على الضرع الظنون، سأحيا ما حييت وإن ظهري لمستند إلى نضد أمين، كريم الخال من سلفي رياح كنصل السيف والضاح الجبين، فإن قناتنا مشض شظاها شديد مدها عنق القرين.